السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده نتدارس سورة الضحى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هذه السورة العظيمة مكية باتفاق أهل العلم. وهنا في بداية هذه السورة نذكر أمرا، ألا هو أن السادة القراء المقرئين لكتاب الله عز وجل يبتدؤون من عند سورة الضحى إلى آخر هذه السورة يكبرون، يعني في آخر سورة الضحى أو من أول سورة الضحى إذا جاءوا يقرؤون إلى آخر سورة الناس يكبر في الفصل بين كل سورة. قال الإمام الحافظ ابن كثير: روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ قال: قرأت على عكرمة ابن سليمان، أخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد، قال: فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة. قال: فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. قال الحافظ ابن كثير: فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن عبد الله البزي من ولد القاسم ابن أبي بزة، وكان إماما في القراءات. فأما في الحديث فقد ضعف أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. يعني هذه السنة التي يعني القراء يقومون بها إنما جاءت عن طريق هذا الإمام العالم في علم القراءات أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن عبد الله البزي، هو إمام في القراءات نعم، لكن في علم الحديث ضعيف ومنكر الحديث. قال الحافظ ابن كثير: لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي رحمة الله عليه أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال له: أحسنت وأصبت السنة. الحافظ ابن كثير يقول: وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. لكن في الحقيقة الحديث ليس بصحيح، الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعفه جل أهل العلم، جل السادة العلماء ضعفوا هذا الحديث اللي هو فيه التكبير ابتداء من سورة الضحى إلى سورة الناس. ويعني من العلماء المعاصرين قام بحث جيد فضيلة الشيخ المقرئ الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ المقارة أهل المدينة، شيخ قراء أهل المدينة، قام ويعني بعنوان تكبير الختم بين القراء والمحدثين، ولا شك أن الحديث ضعيف، وضعف الشيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم، فالحديث لا شك أنه ضعيف. الله سبحانه جل جلاله يقسم بالضحى والليل إذا سجى. الضحى يعني النهار كله، يقسم الله عز وجل بالنهار كله، ويقسم الله تعالى أيضا بالضحى أي وقت الضحى ووقت اشتداد الحر. وهذا الوقت الشريف فيه عبادة جليلة ألا وهي صلاة سنة الضحى. وسنة الضحى قال فيها الحديث صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس أو من أحدكم صدقة. كل سلامة يعني عظم ومفاصل، حتى ترى كم نحن في غفلة. كل يوم على كل عظم من عظامك وكل مفصل ينبغي عليك أن تتصدق بصدقة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن في كل إنسان 360 مفصلا، يعني 360 مفصلا في ابن آدم، وينبغي أن يتصدق عليهم بصدقة. فقال: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث قال صلوات ربي وسلامه عليه بأنه لما خرج على أهل قباء وجدهم يصلون في وقت الضحى، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، يعني رمضت ترفع حافرها من شدة الحر بسبب شداد الحر، فترفع الفصال الفصيل اللي هو ولد الناقة الصغير ليتحمل حرارة الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يعني أوصى بذلك أبا هريرة، وأوصى أيضا أبا الدرداء بأن يواظب على صلاة الضحى. قال أبو الدرداء وأيضا قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على فعل الصالحات، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وقال أبو هريرة: لا أدعهن أبدا حتى ألقى الله عز وجل. وصاني النبي بهذه الثلاث صلوات ربي وسلامه عليه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى أيضا صلاة الضحى عندما فتح الله تعالى عليه مكة، صلىها ثمان ركعات. هناك حديث عظيم يا إخواني، قال فيه صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. إذن هذه الأربع ركعات ينبغي على العبد أن يصليها ويحرص عليها ما استطاع، يحفظك الله طول النهار من شر المفسدين، من شر الغشاشين، من شر الكذابين، من شر كل ذي شر بإذن الله تعالى. وأيضا عتبان بن مالك كما روى الإمام البخاري وغيره في صحيحه أن عتبان كان إمام قومه، فيعني أصيب في بصره، فقال: يا رسول الله، لو جئت إلي في بيتي تصلي لي في موضع في بيتي أتخذ مصلى. قال: أفعل إن شاء الله. قال: فلما ارتفع النهار جاءني رسول الله ومعه أبو بكر وعمر في رجال، فدخل أول ما دخل قال: يا عتبان، أين تحب أن نصلي من بيتك؟ قال: ها هنا يا رسول الله، أشار إليه إلى ناحية. فقام الرسول، وهذا وقت الضحى، يصلي، صف الصحابة خلفه وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين وقت الضحى صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا في حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال: صل الصبح ثم أمسك حتى ترتفع الشمس، ثم قال له بعدما ترتفع تطلع الشمس حتى ترتفع، قال: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة. الصلاة مشهودة محضورة، والضحى مولانا يقسم بهذا الوقت الشريف النهار كله، أو أنه هو وقت الضحى الذي هو اشتداد النهار والليل إذا اشتداد الحر والليل إذا سجى. سجى يعني سكن، وهذا أكثر أقوال أهل اللغة في لفظ السجى. وسجى يعني غطى الدنيا كما تسجي الإنسان أو الشيء بالثوب، يعني غطى الدنيا بظلامه. والله تعالى يقسم بهذه المخلوقات العظيمة بالنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، بالضحى، والليل إذا سجى، لأن هذه المخلوقات الجليلة لا يقدر على إيجادها إلا الله، فهي دلالة على وحدانية الرب العظيم سبحانه جل جلاله وعلى قدرته العظيمة تبارك وتعالى. والليل إذا سجى ما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي تركك، وقلى أي وما جفاك وما أبغضك. والسبب في ذلك كما تواتر أهل السير في ذكر أن الوحي حدث له فترة، يعني توقف نزول الوحي على سيد الأولين والآخرين مدة من الزمان، فجاءت أم قبيح اللي هي أم جميل زوجة أبو لهب، وقالت: ما أرى ربك إلا قد قلاك، أي أبغضك. وقال المشركون: إن رب محمد أبغضه ولم ينزل عليه وحيه منذ مدة، فالله أبغضه وتركه، فأنزل الله تشريفا وتعظيما وتبجيلا له صلوات ربي وسلامه عليه: ما ودعك ربك وما قلى. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلتين، اشتكى يعني مرض ليلتين، فلم ينزل عليه الوحي، فجاء المشركون وقالوا: إن شيطانك قد قلاك، إن شيطانك قد قلاك. فالله سبحانه جل جلاله جاء وأبطل هذا الكلام، وأخبر أن رسول الله دائما أبدا في تمام وفي زيادة وفي علو وفي رقي، دائما أبدا ودائما أبدا آخر أمره أفضل من أوله، وكل يوم يرتقي في سلم العبودية لله تعالى، وكل يوم يحب رب أعظم ويرقيه أعلى وأعلى. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك أبدا، وما قلاك وما أبغضك، وما ودعك ربك وما قلى. ثم قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة يعني كثير من أهل العلم جروا على ظاهر الآية الآخرة اللي هي الآخرة والأولى اللي هي الدنيا، فعطاء الله لك في الآخرة أعظم من عطائي من الدنيا وما فيها، ولا شك أن هذا صحيح. ولكن القول الذي قاله عدد من أهل العلم وهو أجود وأحسن: وللآخرة يعني ولا حالتك الآخرة دائما أبدا باستمرار أفضل من التي قبلها، يعني أن اليوم يا محمد أنت أفضل عند الله وأعلى من أمس، وغدا أفضل من اليوم، وبعد غد أفضل من بعد من غد، وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه. دائما أبدا كل يوم يحبه رب أعظم ويقربه إليه أشد، ويرفع ذكره في الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. الحالة الآخرة أفضل لك من الحالة الأولى صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه، عليه الصلاة وأتم السلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى، عطاء عظيما في الدنيا والآخرة حتى ترضى يا محمد. من هذا العطاء أيها الأحبة الكرام أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرض عليه الفتوح التي تفتح على أمته من بعده، فأرضاه الله بذلك. ومن هذا العطاء العظيم يوما كما ثبت الحديث الصحيح بكى صلوات ربي وسلامه عليه، فقال الله جل جلاله لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما يبكيك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنزل جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إن ربك يسألك وهو أعلم ما يبكيك. قال يا جبريل: أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم يبكي من أجلنا يا أخواني. فصعد جبريل إلى رب جل جلاله وقال: يا رب يبكي من أجل أمته. قال: انزل إليه وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك. اللهم اجعلنا جميعا يا رب ممن أرضيت نبينا فينا ولا تسؤه فينا يا حي يا قيوم. نرضيك في أمتك يعني إيه؟ يعني لن يخلد أحد من المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لن يخلد في النار أبدا، وسيكرم الله هذه الأمة بأن تكون أكثر أهل الجنة كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: الله أكبر. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثم قال: النصف. ثم صح الحديث عنه بعد ذلك بأن أهل الجنة 120 صفا من أمتي 80 صف، يعني ثلثي أهل الجنة بفضل الله تعالى، والمسلمون أقل عددا من سائر الأمم لا شك، الكفار أكثر عددا، ولكن الله يكرم هذه الأمة لكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم عليه، فيشرفها ربها لتشريف نبيها عنده صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الذي أرضى الله نبيه به قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يكون بينه وبين العدو مسيرة شهر كامل، والعدو يرعب منه وينصر عليه صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وأيضا أعطاه ربنا وشرفه بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، عليه الصلاة والسلام. الكوثر نهر في الجنان حافته قباب اللؤلؤ المجوف. نسأل الله أن يسقينا من يد الحبيب محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بها أبدا بعدها أبدا. ومن هذا الأمر ومن هذه العطايا العظيمة التي أعطى الله نبينا إياها أن جعله هو وأمته شهداء على سائر الأمم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله عليه وسلم. وأيضا شرفه الله وجعله سيد ولد آدم، هو أعلاهم وهو خيرهم وهو أفضلهم، ومسك ختامهم عليه الصلاة والسلام، مسك النبيين وختامهم، وهو أفضل وسيد ولد آدم. قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنا لا أقول هذا فخرا، عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا من هذه الأمور العلية المقام المحمود والحوض المورود. اللهم إنا نسألك أن تريدنا حوض نبينا محمد ولا تردنا عنه يا كريم، ونشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. مقام المحمود يغبطه فيه النبيون والأولون والآخرون، يغبطونه عليه الصلاة والسلام عليه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك ربك في الآخرة عطاء عظيما. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وصح ذلك عنه، وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد صحيح عن ابن عباس، وليس هذا إلا عن توقيف، يعني مثل هذا الكلام لا يقال إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كإسناد لا يوجد إلا من كلام ابن عباس. قال: أعطى الله نبينا ألف ألف قصر في الجنة فيها ما لذ وطاب. إن شاء الله، نسأل الله من فضله الكريم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يا أخي انظر إلى جمال القرآن وعظمته: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يعني الذي تعهدك ورعاك وهداك وأغناك في قديم زمانك سيتولاك ويرعاك أعظم وأعظم في أيامك هذه، وخاصة وقد صرت نبيا وصرت سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ويذكره الله تعالى بحالته الأولى حتى دائما أبدا يذكر هذا الحال، فيكون رقيق القلب يحن على الضعيف وعلى المسكين وعلى اليتيم، ويعطي الفقير ولا يحرم أحدا، ويتذكر حاله وحاجته كيف آواه الله وقد كان يتيما. وانظر إلى رعاية الرب الجليل جل جلاله لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أبوه توفي وهو حمل في بطن أمه، فربنا تعالى رقق قلب جدي عليه وأحب حبا عظيما، فكفله جد عبد المطلب، كفل جد عبد المطلب. أمه توفيت وعمره 6 سنوات، وجده توفي بعدها بعامين أو بثلاث على أكثر الأقوال. ثم عهد به جده إلى عم أبي طالب، وأبو طالب أحب رسول الله حب. كل هذا من رعاية الله له، وكل هذا من عناية الله به صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر بعض أهل التفسير من المعاصرين، وما أجمل ما ذكر، قال: اليتيم لأنه لم يجد من يرعاه وليس له أب يتعهده، في الغالب أنه يكون يعني لبنة مفسدة في المجتمع، يفسد، ليس له موجه، ليس له مراقب، ليس له مراجع، ليس له من يأخذ بيده، ففي الغالب يتوجه إلى أهل الشر ويفسد إلا من رحم الله عز وجل. ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أول وهلة بل قبل أن يولد هيأ الله له أسباب الحفظ صلوات ربي وسلامه عليه وأسباب العناية. ولذلك عهد أو عبد المطلب إلى ابنه أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب أحب رسول الله حبا عظيما أعظم من حبه لأولاده كله، وجعل يحوطه ويدافع عنه ويؤازره ويشد من أزره ويواسيه، ولا زال مشركا ومات كافرا. أبو طالب مات مشركا ومات على ملة عبد المطلب على الكفر، ورغم ذلك دافع عن ابن أخيه وما أسلمه لقريش أبدا. قال: لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. سبحان الله، ولله حكم وأسرار، حتى حزن الرسول عليه السلام عليه حزنا عظيما، ولما حضرته الوفاة ذهب إلي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وبعض المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما قال قال هو: على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. وقال: والله يا ابن أخي لولا أنهم يظنون أني قلت هذه الكلمة جزعا من الموت لأقررت عينك وقلتها. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إي والله. لذلك يا أحبة الكرام، عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم لم تقتصر إلى وفاة أبي طالب. لما قامت قريش عليه بعد وفاة أبي طالب ونالوا منه أعظم ما نالوا، أمر الله بالهجرة وهيأ له رجالا أحبوه أعظم من حبهم لأنفسهم، وأعظم من حبهم لأبنائهم، وأعظم من حبهم لأزواجهم وكل ما يملكون، ودافعوا عنه أعظم دفاع، الصحابة الكرام الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، وأمره الله بالهجرة إليهم، فقواه الله بهم وآزروه وشدوا من أزره وأقاموا دولة عظيمة كريمة. ثم أمر رسول الله كل مسلم في العالم كله أن يهاجر إلى هذه الدولة المباركة في المدينة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني يا محمد أذكر إذ وجدك الله يتيما فآواك ولم يتركك تضيع في المجتمع، بل حفظك الله وآواك الله. ووجدك ضالا فهدى، إيش معنى ضالا فهدى؟ من أجمل ما قرأت في تفسير هذه الآية وما أكثر أقوال أهل العلم فيها قول القرطبي رحمة الله عليه، قال: العرب إذا وجدت شجرة منفردة تقول هذه شجرة ضالة، وتتخذها دلالة علامة على الطريق، فكأن الله يقول له: يا محمد ألم وجدك ضالا فهدى، يعني وجدك الله تعالى فريدا في أخلاقك وصفاتك ومكارم أخلاقك، فهدى الله بك قريش، فهدى الله بك قريش، وجدك ضالا فهدى، أي ضالا عنه، منفردا عنه، منفردا ومبتعدا عن أخلاقهم وعن عبادتهم، منفردا عنهم، فهدى أي هداهم بك عليه الصلاة والسلام. وقول آخر قال: وجدك في وسط قوم ضلال فهداهم الله تعالى بك. والقول الذي عليه أكثر أهل التفسير: وجدك ضالا فهدى، الضلال هنا بمعنى الغفلة، يعني قول الله تعالى: وكنت من الغافلين في قول جل ذكره: أوحينا إليك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وأيضا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين، يعني الغافلين عن هذا، ما كنت تدري ما القرآن، ما كنت تدري ما الإيمان، لكن رسول الله محمد كان على الإيمان وما دنس بصفات الجاهلية قط. وهذا لو استقصيت لوجدت شيئا كثيرا يبهر العقول. قال زيد بن ثابت: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد الحرام وكانت بها أصنام يتمسح بها، فلما جئنا ندخل قال لي رسول الله لا تمسح، لا تتمسح بهذا الصنم. قال فقلت في نفسي والله لأمسنه وتمسح به لأنظر ماذا يكون. قال فلما دخلنا مسسته فقال لي ألم تنهى؟ عليه الصلاة والسلام، وحفظه الله سبحانه جل جلاله من دنس الشرك وأخلاق المشركين، ولم يشاركهم في أخلاقهم ولا في عاداتهم، وحفظه الله تعالى صغيرا كبيرا صلوات ربي وسلامه عليه، ووجدك ضالا فهدى صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل السير يذكرون وجدك ضالا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل وهو صغير في شعاب مكة، فمن الله تعالى عليه ورده إلى أهله، وهو إذ ذاك كان صغيرا يمكن كان يأكل السباع أو غير ذلك. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلى الله عليه وسلم، عائلا يعني فقيرا، أغناك الله بما من عليك وهيأ لك أسباب الغنى، وهذا منة من الله وتذكير بحاله في حال الفقر وفي حال الغنى عليه الصلاة وتم السلام. يعني هيأ الله له زوجة وفية مباركة كريمة، ألا هي أمنا خديجة رضي الله عنها، كانت من سادات أغنياء مكة، فواسته بمالها كله، أعطته مالها كله نصرة للدين، وكذلك بما هيأ لك من صحبة أبي بكر أحبه حبا عظيما حتى سخر ماله كله لله ولدينه ولإعلاء كلمته ولتخليص المستضعفين المعذبين من شدة وطأة الكافرين عليهم رضوان الله تعالى، وصلى الله على حبيبنا محمد. وأيضا وجدك عائلا فأغنى، يعني أغناه بما فتح عليه من الفتوح، بما فتح عليه خيبر. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء بجنازة يسأل هل عليه دين، فإذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، حتى فتح الله تعالى عليه خيبر وبسط الله له في الأرزاق، فكان يقول من ترك دينا فإلي وعلي، ومن ترك ضياعا يعني مالا فلورثته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أغناه الله بما هيأ الله له من أصحاب بذلوا أموالهم كلها نصرة لدينه وجعلوا ماله، وما أجمل ما قال قائلهم في غزوة بدر كأنك تريدني يا رسول الله، قال نعم، لما قال أشيروا علي، وتكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد وكل من المهاجرين أشيروا علي يا الناس، قام سعد رضي الله عنه سيد الأنصار وقال يا رسول الله والله خذ من مالنا ما شئت واعطنا من أموالنا ما تشاء، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما أعطيتنا. يا سلام يا سلام، وصدق الله في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وها هو سعد بن الربيع لما آخى الرسول بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال سعد يا أخي علمت الأنصار أني من أغناهم مالا أكثرهم مالا، أنا أقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان انظر إلى يتهما أعجب إليك أطلقها، فإذا انقضت العدة تزوجتها. إيثار عظيم رضي الله عنه، فأغناه الله سبحانه. ولذلك أخي من سعادة الله للعبد وتيسير اليسرى له أن يذكر حاله الأول، كان مثلا الآن صار مسؤول كبير في الدولة، أو صار ما شاء الله غنيا تاجرا كبيرا، أو صار صاحب شركات وأموال، يذكر حاله الأول كيف كان، كيف كان آباؤه. هذا من تمام نعمة الله العبد حتى يكون متواضعا شاكرا لربه مثنيا عليه بألائه. كان أمير من عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر على شعاب ضجنان قريبة من مكة، فإذا رآها يقول والله لقد رأيتني في هذه الشعاب مع أبي، وكان فظا غليظا احتطب على ظهري مرة ثم احتطب عليها أخرى، يعني مرات، يعني احتطب يعني يقول له وطي يا ابني اعمل مثل الدابة على هيئة الركوع، ويذهب أبوه يجمع الحطب ويحط الحطب على ظهر عمر ويقول له يلا يا ابني وديها مكة. قال يذكر هذا حاله هذا زمان، قال ثم أصبحت الآن الناس تضرب تحياتي وليس فوقي أحد، كل حد يخش عليه يقول السلام عليك يا أيها الأمير يا أمير المؤمنين وليس فوقي أحد. ثم أنشأ قائلا لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودى المال والولد، كل حاجة زائلة، يبقى لك عملك الصالح. وتذكر دائما حالك لما كنت فقيرا محتاج مثلا 10 ريالات 100 ريال وما كنت تجدها، الآن من الله عليك معك ألوف، فاحمد الله واستخدمها في طاعته ورضاه ولا تستخدمها في معصيته، وكن رقيق القلب تحن على المحتاجين. ولذلك ربنا سبحانه لما قال وجدك عائلا فأغنى ذكره بالثلاث أحوال، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. الآن فأما اليتيم فلا تقهر، كنت يتيما فآويناك، فكذلك أنت آوي اليتيم وأحسن إلى الأيتام. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تستذل اليتيم، لا تقهره، لأن اليتيم أقل شيء يؤذيه، يذكر أباه ويذكر أنه كان يفعل له ويفعل ويفعل، والآن ليس هذا الأب موجود. ولذلك يا إخواني من عظيم القربات التي يتعدى نفعها للآخرين كفالة الأيتام. قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هنيئا لمن كفل يتيم أو يتيمين أو 3 أو 10 أو حسب ما يسر الله سبحانه له. فاكفل أدخل في هذا المشروع الرابح الذي لا خسارة فيه قط، ربح عظيم لك في مالك ونماء له ورعاية لك في أولادك وسلامة لك وسعادة في الدنيا والآخرة والله. وخير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يهان. فكفالة الأيتام شيء عظيم، فأما اليتيم فلا تقهر، اكفل الأيتام وتعاهدهم عسى الله يبارك لك في أولادك. كذلك قال الله له وأما السائل فلا تنهر. وما أجمل ما روى الإمام مسلم في صحيح عن معاوية بن الحكم السلمي، قال كان لسه حديث عهد الإسلام، قال صليت خلف رسول الله فعطس رجل بجواري فنظر إلى قال يرحمك الله يا فلان يرحمك الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، قعدوا يبصوا لي قوي كأنهم خلعوا عينيهم ورموني به. قال فقلت واثق لأمياه ماذا صنعت، لماذا تنظرون إلي، إن عملت إيه بتبصوا لي كده ليه؟ قال فجعلوا يضربون على أفخاذي يسكتونني، قال ولكني سكت. قال فلما قضيت صلاتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الراجل جاهل ما يعرفش إن الكلام في الصلاة حرام يجعل هذا الحكم، فلا تشدد عليه. ولذلك الرفق بالجهلاء والرفق بالغرباء والرفق بمن لم يعلم هذه سنة جميلة جليلة. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل يدخل فيه السائل المال، واحد جاي لك فقير يسألك. وما أجمل ما قال بعض السلف، قال والله ما أجمل هؤلاء السؤال، إنهم يأتوننا يقولون أتبعثون شيئا إلى أهلكم في الآخرة، هتبعثوا حاجة لأهلكم في الآخرة؟ هو جاي رجل محتاج، فإذا أعطيته ريال 10 ريالات 1000 ريال كل ما تنفقه بروح فين؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وإن الله تعالى إذا أنفق أحدنا نفقة من حلال يقبلها رب العالمين بيمينه ويربيها لأحدنا كما يربي أحدنا فلوة حتى تكون اللقمة مثل الجبل العظيم. إذا هؤلاء السلف الذين فهموا أن هذا السائل محسن إليك لأنه يعينك على إخراج بعض مالك للآخرة. يقول والله ما أجملهم، إنهم يأتون ليذكرون، أتبعثون شيئا إلى أهليكم في الآخرة؟ قال ولذلك كان الواحد منهم يفرح بصدقته أعظم من لو أنه ادخر ماله لنفسه أو لأولاده ولأهله. ولذلك رب العالمين يقول أما السائل فلا تنهر، كذلك السائل عن العلم لا تنهره، السائل عن العلم لا تنهره، والسائل أيضا عن المال احتاج شيئا لا تنهره، إما أن تعطيه إن كنت يسر الله لك، أو ترد بكلمة طيبة، والله إن شاء الله لو ربنا يسر علينا سنعطيكم، معلش والله الظروف الآن لا تسمح، كلمة طيبة. قال ربنا تعالى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه يغفل عنها كثير من الناس. يا إخواني صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا أشعث أغبر ليس عليه ثياب الرثة، فقال له ألك مال؟ قال نعم. قال من أي أصناف المال؟ يعني إبل ولا بقر ولا إيش؟ قال من كل أصناف المال عندي، عندي ما شاء الله خير. فقال له إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى آثر نعمتي على عبده. يا أخي ربنا من عليك وأكرمك، طيب أكرم نفسك، ما في إشكال أبدا، بدون إسراف وبدون زهو بدون خيلاء وبدون تعالى على عباد الله. أكرم أولادك، أكرم أهلك، أكرم والديك، أكرم إخوانك أخواتك، أكرم أبناء إخوانك وأبناء إخواتك ما استطعت، وأبناء أخواتك. فإن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذه مهمة جدا، وكيف نجمع بينها وبين قول الله تعالى في قصة يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال أهل العلم المرء يحدث بنعم الله لمن يحب له الخير. وكان بعض سلفنا الصالح، بعض السادة العلماء من السلف، كان يحدث بما فتح الله عليه من طاعات لأحبابه، ويقول له لقد من الله علي بالليل في الأمس صليت كذا وكذا، لقد من الله علي وصلي وصمت أمس، وهكذا لمن يحب له الخير. أما إنسان لو علم أنت، لو علمت عن هذا الإنسان أنه لو علم أن عندك خير أو تفضل الله عليك بشيء يحسنك عليه، هذا من الشرع المبارك أن تكتم عنه ولا تخبره. لذلك قال نبي الله يوسف نبي الله يعقوب لابن يوسف لما قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ففهم أبوه أن أبوه وأمه وإخواته جميعا سيحتاجون إليه وسيرفعه الله في مقام عالي، والكل سيذهب إليه محتاجين في أمس الحاجة وهو في رفعة وعلو، فهذه منزلة يحسده إخوته عليها. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فيجوز للإنسان إذا رأى خيرا أو إذا كان عنده خير وعلم من إنسان أن هذا الإنسان حسودي ولا يحب له الخير يكتم عنه، وليس هذا من الكذب في شيء. حتى لو سألك، لو سألك مباشرة اكتم عليه عنه، لا تخبره بما يكون فيه سبب لحسدك. فنسأل الله العافية والسلامة. وأما بنعمة ربك فحدث، والتحديث بالنعمة يكون بشكرها، بشكر المنعم سبحانه جل جلاله، واستخدام هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، تشكر نعمة الله، تستخدمها في محبته ورضاه، وتثني على الله بما هو أهله، وتقر بقلبك ولسانك أن ما بك من نعمة فمن الله. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا، لينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا رب خاتمتنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واختم لنا بخير يا حي يا قيوم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.